هل الشيطان يتكلم على ألسنة البشر؟ هل يتكلمونه؟ طب هل يفهم لما لا يفهم عليه؟ قد يهر الناس في أشياء كثيرة يفهمهم. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.